أحلى تحية لكم جميعا مستمعينا الكرام، وأحلى سلام نابع من القلب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع أغلى وأفضل تحية صباحية لهذا اليوم في هذا الشهر، شهر الثورة والبطولة والوفاء وإخلاص الشهداء والمجاهدين، شهر نوفمبر. فألف شكر واعتزاز وامتنان ودعاء خالص من القلب إلى من ضحى بكل ما لديه لنشم ونستنشق عبق ورائحة الحرية والعزة في هذا الوطن الحبيب. أهنئ نفسي وأهنئكم بعيدنا وعيد الأبطال الشامخين والشهداء العظماء، فشكرا لكم أيها المجاهدون الصادقون، ورحم الله كل من مات من أجل هذا الوطن الغالي المتربع على عرش قلوبنا. أقدم لكم من ربوع ولاية المسيلة المجاهدة والثائرة حصة طبخي مني ليك من إعداد وتقديم الشاف حديب الأخضر عبر موجات وأثير إذاعة الجزائر. فشكرا لكم على متابعتكم ومرافقتكم لنا في هذا البرنامج الأسبوعي الثري والغني بكل ما لذ وطاب من أشهى وأحلى الأطباق. نحن متواجدون معكم وضيوف عندكم، فشكرا لكم مستمعين الأوفياء على كرم الضيافة وحسن استقبالكم لنا. فالشكر لكم جميعا آباءنا وأمهاتنا، أخواتنا وإخواننا، بناتنا وأبنائنا، كل الجزائريين داخل وخارج الوطن الحبيب، كل من تصله برامج إذاعة الجزائر من المسيلة عبر الأثير أو عبر الأنترنت. بعد فاصل خفيف وقصير نلتقي لنقدم لكم مجموعة الأطباق والكيفيات، فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الأفاضل، بارك الله فيكم على المتابعة والبقاء معنا للاستماع إلى هذه الكيفيات والوصفات والتمتع معنا بعالم الطبخ الرائع والممتع. بالنسبة لنا اليوم راح ننزلوا الضيوف عليكم أيها المستمعون، وكذلك بالأخص ننزلوا الضيوف عند الناس اللي تعاني من الضغط الدموي، لأننا جبنا لهم وصفات إن شاء الله تنفعهم وكذلك تعاونهم في التغذية اليومية أنتعهم، وكذلك من أجل التنويع لكامل نحبه سواء الأصحاء أو المرضى. بالنسبة لنا إن شاء الله الأصحاء ربي يعافيهم إن شاء الله، وبالنسبة للمرضى ربي إن شاء الله كذلك يشافيهم ويعينهم على هذا المرض اللي هو ليبرتونسيون، ولا نقولوا إحنا باللغة الدارجة تاعنا هو الضغط الدموي. والله عدنا الناس الكبار يقولوا لا تونسيون. بالنسبة لنا والطبق اللي جبناه لكم اليوم هو فلون المعدنوس، معناها فلون دو بيرسيل ولا فلون المعدنوس. هذا طبق جديد مليح وبنين، راح إن شاء الله نتعرفوا عليه مع بعض. بالنسبة لهذا الطبق يطلب منا تقريبا حوالي 30 دقيقة نص ساعة تاع تحضير أواني واللوازم اللي باه نطيبوا ونوجدوا هذا الطبق. أما بالنسبة للطهي يحتاج حوالي 1 ساعة و10 دقائق باه كامل يكون واجد ويكون طيب. أما فيما يخص الأشخاص اللي يستهلكوا والله اللي يقدروا يأكلوا هذا الطبق، معنى الكمية ولا عدد الأشخاص اللي هي لأربعة أشخاص. بالنسبة للكيفية اللي رانا راح إن شاء الله نكتشفوها ونذكرها هي لأربعة أشخاص. نروحوا مباشرة نشوفوا ونكتشفوا المكونات تاع الطبق اللي هو فلون المعدنوس. بالنسبة للمواد نحتاج زوج ربطات كبار وملاح وزينين تاع معدنوس، نخيرهم ماذا بينا يكلوا ورقات خضراء. نحتاج ربع حبات بيض، نحتاج كذلك حوالي 3 صفار بيض، نحتاج حبة عبصل كبير ولا نقولوا احنا البصلة الصيفية حبة واحدة، نحتاج راس تاع بصلة تاع الربطة إذا كانت متوفرة وكاينة، ونحتاج حوالي 4 لتر تاع حليب معناها منزوع الدسم، معناها حليب يكون ما فيهش كامل الدسم. هنا اللي ما يعرفش يقدر يسقسي والله يسأل الناس اللي تبيع المواد الغذائية، كيروح للمحل يقولوا أعطيني حليب يكون إكريمي، والله باللغة العربية نقولوا حليب منزوع الدسم كليا. نحتاجه تقريبا نص صافي 250 غرام والله 4 لتر. نحتاجه كذلك كريم فريش اللي يكون البورسنتاج تاعها والله الكمية تقريبا حوالي 5% من المواد الدسمة فقط، ما تعودش أكثر، لأن هنا راح الطبق هذا راح نديروه للناس اللي يعانوا من مشكل تاع لا تونسيون والله ليبرتونسيون. والله الدم كما يقولون الناس الكبار، نحتاج حوالي ربع لتر، كذلك ربع لتر تاع حليب منزوع الدسم كليا، وربع لتر تاع كريم فريش تكون نسبة الدسم فيها ما تتجاوزش 5%. نحتاج 100 غرام تاع فارينة، نحتاج المارغرين واحد 10 غرامات، المسكات وشوية تاع فلفل أكحل. الملح ما نديروش، على بالكم باللي في هذه الحالة في هذا المرض الملح ماذا بنا ما نستعملوش، معناها نديرو الماكلة تاعنا تكون مسوسة ما تكونش فيها الملح. بالنسبة للإضافة اللي راح نزيدوها للطبق باه تعطي نكهة كذلك وبنة، نحتاج الكولي دو طوماط باه نحضروه، أو صلصة الطماطم. نحتاج 6 حبات تاع طوماطيش يكونوا طايبين وحمورة عدو هايلين، نخيروهم مليح. نحتاج حبة تاع بصل، وكذلك شوية تاع بصل تاع الصيف، كذلك بصلة تاع الربطة. معنا نحتاج راس تاع بصلة صيفية وراس تاع بصلة تاع الربطة إذا كانت متوفرة، شوية تاع سكر رطب واحد زوج مقارف عليه باه ينحي شوية الحموضة تاع الطومات إذا كانت حامضة. نحتاج كذلك شوية تاع حبق، واحد المقرف تعود الحبق يكون مقطع رقيق مقرف تقريبا، شوية زيت زيتون زوج مقارف نتاع زيت زيتون يكونوا ملح، ماذا بين يكون زيت الزيتون يكون نوعية أملح بهذا الطبق تاعنا يكون مليح، وكذلك بالنسبة للصحة ثاني يساعد بيان ويساعد كذلك مليح. نحتاج شوية تاع فلفل أكحل، هذو المكونات اللي راحين استدير نوجدوهم به الطبق تاعنا تاع الفلون تاع المعدنوس يكون ان شاء الله واجد وجاهز ويكون مخدوم في احسن معناها حله واحسن طريقه. بالنسبه اول شيء راح نبداو فيه، نسخنوا الفور تاعنا ريغلوه 210 درجات. اذا كان عنده الواحد الريغلاج تاع ترموستا معناها نريغلوه على 7 ترموستا 7، ولا عندنا طريقه تاع درجه الحراره نحتاج نريغلوه 210 درجة. هذا هنا الأول طريقة ولا أول عمل نقوم به. العمل الثاني اللي نقوم به نقطع البصلة تاعنا تكون رقيقة الصيفية والبصلة تاع الربطة، نحمرهم في شوية تاع مارغرين، نديروا مارغرين في أقلاة ولا في سوتوز، نديروا المارغرين خلوها تذوب، نحطوا البصلة الصيفية والبصلة نتاع الربطة يكونوا مقطعين رقاق. هذه نقطة ثانية نوجدوها ستون ميزون بلاس معناها تحضير المواد. نروحو دوك نجيبو الحليب نقلوه ونزيدو له حوالي ثالثة تقريبا 150 مليلتر نتاع كريم تكون منزوعة الدسم فيها تقريبا 5% كما ذكرنا في المكونات، 5% نتاع دسم فقط ما تزيدش أكثر. نزيدو معها ليشالوت اللي رانا حضرناها وشوية تاع جوز طيب الميسكات ونخلو عليه تقريبا كي يغلي باه يمدلنا البنة، مع الكريم فريش قلنا والبصلة نخلوه شوية يولي فاتر نحطوه على جهة. في هذه اللحظة واش نديرو هنا؟ أول شيء رايحين نغسلو المرحلة الرابعة، رايحين نغسلو المعدنوس مليح، معناها نحاولو نفتحو الربطة ونحاولو تريو، معناها نراقبو أوراق تاع المعدنوس المليحة نخلوها واللي مش مليحة نحوها نحطوها على جهة، لأننا نخيرو ورقات اللي يكونوا نظاف يكونوا ملاح ويكونوا ماهمش مضروبين وماهمش أصفورة. نديروهم في الماء يكون يغلي لمدة تقريبا 3 دقائق، معناها المعدنوس بعد ما ننقوه نرشدوه نحطوه في الماء يكون ديجا يغلي لمدة 3 دقائق. علاه نديرو دايما الماء يكون يغلي؟ علاه باه نحافظو على اللون نتاع المعدنوس. إذا ديمارينا المعدنوس في ماء بارد راح يستدير يضيع اللون تاعو الباهي، وفي نفس الوقت حتى يضيع المواد معناها تبقى في الماء وإحنا ما استفدنا والو. ماذا بينا نحاولوا نستفيدوا الماكسيموم معناها أكثر حالة من المعدنوس، معناها ماذا بينا يعود الماء حتى يغلي نحطوا المعدنوس تاعنا مدة 3 دقائق نقطروه نعصروه، ومن بعد وشني آشي معناها نقطعوه رقيق مع البصلة اللي رانا طيبناها، نزيدوا معها تقريبا 100 مليلتر تاع كريم فريش معناها كريمة طازجة لتكون خفيفة اللي فيها 5% من المواد الدسمة فقط. هذا خلطوا كلش المكونات مع بعضهم، المعدنوس قلنا طيبوه في الماء نقطروه نعصروه ونقشوه سيتادير نقطعوه رقيق، نزيدوا له البصلة لتكون طيبة اللي رانا ديجا وجدناها معها شوية تقريبا حوالي 100 مليلتر معناها كمية ثالثة نتاع الكمية تاع الكريم فريش تقريبا تكون معناها بنسبة 5% من المواد الدسمة. في هذه اللحظة نحطوا المكونات على جهة. هنا نروحوا معناها النقطة الخامسة ولا المرحلة الخامسة اللي هي أول شيء نجيبوا البيض وصفر البيض مع بعضهم نضربوهم بالفوي، نزيدوا معهم الفارينة بالعقل ونبدأ نخلط، تحصلوا على عجينة تقريبا تكون سائلة. الحليب هذاك اللي راه فيه البنة، قلنا نتاع لي شالوط وشوي تاع الميسكات وفيه شوي تاع كريم فريش، نفرغوا على الميلونج على الخليط هذا، ونزيدوا له كذلك المعدنوس مع بعض، نخلطوا كلش مكونات مع بعض، نديروا قلنا البيض وصفار البيض، خلطوهم ونزيدوا لهم الفرينة، ومن بعد نديروا الحليب اللي رانا مغلينه مع شوية تاع البصلة وجميع المكونات، ومن بعد واش نزيدوا؟ نزيدوا الخليط اللي رانا درنا فيه المعدنوس، نخلطوا جميع المكونات مع بعض، وهذا المكونات ولا هذا التحضير نديروه فيه مول، المول هذا ندهنوه أول شيء بالمارغرين، ما نستعملوش الزبدة علاه باه نحافظوا على الريجيم ولا طريقة التحضير تاع هذا البلا للناس اللي يعانوا من مشكل تاع لا طونسيون، مشكل كذلك الضغط الدموي. دهنوا بشوي تاع مارغرين ولا شوي تاع زيت زيتون، نديروا هذا البلا ولا هذا المول، نحطه في بلا يكون اكبر منه، معمر بالماء، ماذا بينا يكون شويه دافي ولا سخون، نحطه اول حاجه ورقه، ومن بعد نحطه البلا اللي رايحين نطيبوا فيه، فرغوا جميع المكونات ونطيبوه في الفور اللي رانا قلنا مسبقا باللي ريقلناه 210 درجه ولا الترموستا رقم 7 لمده تقريبا 45 دقيقه. علاه؟ باه البلا تاعنا يجي طري وما يجيش ناشف، نطيبوه في بان ماري، معناها في حمام مائي، دائما نديروهم في الفور. في هذه اللحظه واش نديرو؟ ما ننساوش باللي نقطو المول تاعنا اللي رانا خيرناه بالبابي سولفيريزي، معناها ورق الزيتي هذاك، نقطوه ونخلوه تقريبا يكمل الطياب تاعو كما قلنا لمده 45 دقيقه. في هذه اللحظه رانا الفور تاعنا راه فيه الفلون راه يطيب. في هذه اللحظه نستغلوا الوقت اللي بقى لنا باه نحضروا الكولي دو طومات ولا الصوص طومات. واش نديروا؟ اول حاجه واش نحضروا؟ نحضروا المكونات، نديروا البصله تاعنا ماذا بينا نقطعوها رقيقه، والبصله تاع الربطه ثاني نقطعوها رقيقه، معناها البصله الصيفيه والبصله تاع الربطه، هذه باه نحضروا معناها الكولي دو طومات ولا طومات تكون معناها اون بيوري. هنا نديرو البصله تاعنا نديروها في شويه تاع زيت، معناها فار ريسولي ليجيرمون ولا فار سويي، معناها نعرقوها شويه في زيت، ومن بعد نزيدو لها الطوماط تاعنا، رانا نحينا لها الجلفه تاعها، نحينا لها الزريعه وقطعناها الى مكعبات صغيره، نزيدو لها شويه تاع سكر ونزيدو لها شويه تاع حبق، وكذلك نقدروا كذلك نضيفوا شويه تاع بصلة ولا معدنوس خفيف، كاين حتى تدير بعض الناس يزيدوا بعض الإضافات ثاني ممكنة، لكن ماذا بينا كي نديروها ما تعودش عندها إشكالية فيما يخص الناس اللي يشكو من المرض تاع ليبرتونسيون ولا الضغط الدموي. نخلوهم تقريبا هذه المكونات كامل مع بعض على النار هادية، نخلوهم يتكتكو مليح ولا نقولوا احنا التيرم تكنيك كلمة تقنية نقولوا ليسي ميجوتي بوندون تقريبا 15 مينوت ربع ساعة حتى ينشف تقريبا من الماء، وخلوه دو كوتي. في هذه اللحظة واش نديرو؟ الفلون تاعنا نروحو نراقبوه. كيفاش نراقبوه؟ سواء بدرجة الحرارة إذا كان الفور تاعنا مليح ونوعية تاعو معناها متطورة وزينة، إذا كان ما كانش نجيبو الخدمي يكون صغير، معناها موس يكون صغير، معناها ندخلو لداخل، إذا خرجنا ناشف نعرفوا باللي الفلون تاعنا راه واجد، اذا كان مش ناشف نخلو له يزيد يكمل الوقت تاعو باه يطيب لنا مليح ويكون معناها طايب في المستوى. في هذه اللحظه واش نديرو؟ رايحين نحو الفلون تاعنا، اذا طاب اللي لقيناه طاب نحوه نحطوه في المول تاعو على جهه، نخلوه حتى يولي فاتر، معناها ما نحوش مباشره، نخلوه شويه يبرد باه نقدروا نديمو ليه، باه نقدروا نحوم البلا تاعنا وما يتفسدش وما يتكسرش. نديروه في البلا اللي رايحين نصنعوا فيه، البلا اللي عندنا سواء اذا درنا مول شكل بيضاوي ماذا بينا خيرو بلا يكون ولا اصيه تكون شكل تاعها بيضاوي، اذا كان اخترنا المول تاعنا يكون دائري ماذا بينا طاسيات ولا الصفحه ولا البلا يكون شكل دائري، علاه؟ باه التزيين تاعنا يكون في المستوى. في هذه اللحظه نديمو ليه بالعقل نحو الفلون تاعنا كي يبرد شويه يولي تياب، ونديكوروه من فوق بورقات نتاع نعناع ولا ورقات تاع معدنوس، نسيحو فوقو بالمقرف ولا بالملعقه شويه تاع طوماط ولا كولي دو طوماط، طوماط هذيك اللي رانا حضرناها يسموها بيوري دو طوماط، لا بيوري تاع طوماط ولا كولي دو طوماط، ديروه من فوق. البلا تاعنا صار جاهز، البنه على بالي باللي رائعه ومليحة، وكذلك يتمتعوا الناس اللي عانوا من مرض الضغط الدموي. إن شاء الله ربي شافيهم، وإن شاء الله نكونوا سبب به يتمتعوا بالأطباق والكيفيات، لأن الإنسان بطبيعته هذا الطبق ثاني ما ننسوش بها نقول لكم يصلح للناس العاديين، بصح لا كان إنسان عادي نزيد له شوية تاع الملح، إذا كان إنسان يشكي من المرض تاع الهيبرتونسيون الملح نحوه كامل. لهنا الإضافة والنقصان تاع المواد على حساب الصحة تاع الإنسان اللي راح يستهلك هذا الطبق. طبق بسيط سهل إن شاء الله يكون في المستوى، يكون كذلك رائع وتتمتعوا به، ودعونا دعوة الخير. تفكرونا احنا دائما الهدف تاعنا ان شاء الله رضوكم، ونجيب لكم الاشياء اللي تسعدكم وتعطيكم دائما اضافات بالنسبه للمأكولات اللي تاكلوها يوميا. نلتقي ان شاء الله بعد دقائق، بارك الله فيكم، ابقوا معنا باه نزيد ان شاء الله نكملوا البرنامج اللي خصصناه اليوم لمرضى الهايبرتونسيون، معناها الجماعه اللي عندهم المشكل تاع الدم ولا الضغط الدموي. السلام عليكم مرة أخرى، نبقى دائما مع الرجيم نتاع المرضى اللي يعانوا من مشكل الضغط الدموي. إن شاء الله ثاني جبنا لهم طبق ثاني اللي هو موس دو كورجيت. لا موس دو كورجيت والله كما نقولوا احنا طبق بسيط وبارد في نفس الوقت وكذلك مغذي. بالنسبة للموس نتاع الكورجيت اللي رانا جبناه هنا، هذا الكمية ولا المواد اللي رانا رايحين إن شاء الله نذكرهم هما لشخصين، تحضير الأواني والمواد والمعناها اللوازم تاع الطبق يطلب منا تقريبا ربع ساعة، أما الطياب تاعه يطلب منا حوالي 20 دقيقة، ما يطلبش وقت كبير. أما كذلك نحتاج إلى تبريد المكونات بعد ما نحضروهم، والطبق بعد ما يكون جاهز لازمنا نحطوه في مكان بارد مثل فريجو ولا الثلاجة لمدة تقريبا حوالي نص ساعة على الأقل. هذا فيما يخص الموس، موس دو كورجيت، موس تاع الكورجات. هذه المكونات تاعها نورمالمون متوفره وموجوده، لكن بعض المواد برك ان شاء الله نحاولوا نسلطوا عليهم الضوء ونعطيكم فكره، لانها على بالك في بالنسبه للمرض هذا كاين حاله خاصه لازم نحاولوا نراعوا نوعيه المواد وطريقه معناها استعمالها. بالنسبه لنا الكورجات نحتاجوا زوج حبات تاع كورجات، ماذا بينا نخيرهم نوعيه مليحه ما يكونوش مرين، يكونوا جدد، يكونوا طازجين. بالنسبة لنا زوج حبات يكونوا ملاح. نحتاجوا مارغارين تكون تقريبا منزوعة كما نقولوا احنا الدسم والله خفيفة من الدسم، والله احنا نقولوا مارغارين أليجي، مارغارين أليجي هذه نحتاجوا حوالي 10 غرامات. نحتاجوا كذلك الكريمة الطازجة، ماذا بين الكريمة الطازجة يكون تكون نسبة الدسم فيها من 8 حتى 15% من المواد الدسمة، معناها هنا حاولوا خيروا لا كريم فريش تكون معناها الدسم تاعها قليل باه ما يسبب لناش مضاعفات ومشاكل نحن في غنانا. نحتاجوا حوالي واحد المقرف. نحتاجوا كذلك زوج سنات ولا ثلاثة تاع ثوم يكون عاشي ولا عرابي، ثوم يكون معناها مكرفش ولا مقطع رقيق، شوية تاع فلفل كحل حاجة قليلة، ونحتاجوا شوية تاع معدنوس كذلك عاشي. بالنسبة لنا كذلك نحتاج شوية تاع زيت زيتون فاكولتاتيف. وش معنى فاكولتاتيف؟ معنى اختياري. زيت زيتون نقدروا نديروه، نقدروا كذلك نستغناو عليه. كذلك في بعض الحالات وين بعض الناس ممكن النسبة تاع الهايبرتونسيون والله تاع الضغط الدموي مش كبيرة بزاف، كاين بعض الناس يحبوا يديروا إضافة تاع الملح، لكن حذري معناها يديروها بحذر، وانا نفضل الإنسان ما يديرهاش باه ما تكونش عنده مضاعفات. هذو هما المكونات تاع الموس دو كورجيت، طبق جديد بالنسبه لكم، مليح بنين ومغذي في نفس الوقت، وكذلك من اجل التنويع اللي رانا دائما نحاولوا نديروه في هذه الحصه اللي هي حصه طبخي من ليك، واللي قدمها لكم الشيف هادي بالاخضر عبر اثير وموجات اذاعه الجزائر من مسيله. بعد ما كملنا المكونات راح نشوفوا مع بعض كيفاش راح نحضروا هذا الطبق. اول حاجه واش نديرو؟ نجيبو ماعون ولا كوكوط نديرو فيها الماء ونخلوه يغلي. الكرجه تاعنا اول حاجه نحاولو نقشروها ولا نحولها لي بوان نوار، نغسلوها مليح ونكوبيوها تقريبا الحواشي تاعها يتنحو، ونقطعوها تقريبا كما تحبوا نتوما، والله تقدروا تقطعوها اون روندال معناها على شكل دي روندال يكونوا مدورين. نديروهم سواء في الكسكاس تقدروا طيبوهم كما تقدروا طيبوهم في الماء الداخل. الماء هنا لازم الشرط تاعه لازم حتى يغلي مليح باه نضمنوا باللي جميع المواد المغذيه اللي في الكورجات قاع تبقى ونستفيد بها في الجسم تاعنا. هنا نديروا اول قلنا في الكسكاس، اذا كان راح نطيبوها في الماء مباشره، الماء يكون لازم يغلي شويه تاع ملح خفيفه في حاله اذا كان معناها الضغط الدموي مش كبير بزاف. اذا كان معناها الضغط ولا يشكي من مضاعفات، هنا الملح نستغناو عليه كامل ما نستعملوش. نديروا المكونات تاعنا لي رونديل تاع الكورجات، خلوهم يطيبوا تقريبا حوالي 10 دقائق. بعدها واش هني رايحين نقطروا الكورجات في الكسكاس بعد ما اطيب، قلنا 10 دقائق او اكثر على حسب النوعيه. هنا نجيبوا الميكسر، الميكسر اذا كان متوفر عندنا نحطوا لي كورجات اللي يكونوا طايبين، وندير لهم لا كريم فريش اليجي، لا كريم فريش تكون مخففه، ونسبه الدسم كما ذكرنا في المكونات تتراوح من 8 الى 15% من المواد الدسمه. نديرهم في الميكسر ونخلطوهم مليح، نزيد لهم شويه تاع المارغرين، نزيد لهم شويه تاع فلفل كحل، المعدنوس يكون اشي، الثوم، وزيت زيتون. نخلطوا جميع المكونات مع بعضهم يترحاو، ونتحصلوا على تقريبا كولي دو كورجات، معناها يكون مرحي مليح. هنا واش نديرو، نجيبو لاموس هذيك نديروهم في دي رامكا، معناها دي رامكا خفاف، ونحطوهم انديفيديوال ولا رامكا كبار كما تحبوا. لي رامكا هما عباره عن اواني صغار مخدومين من الزجاج ولا من الفرفوري، هذو نديروهم ونديرو فيهم المكونات ونحطوهم يرتاحوا، نقطوهم ماذا بينا بالبابي فيلم ولا فيلم اليمونتير، خلوهم يرتاحوا تقريبا لمده 30 دقيقه في البراد والله في ريفريجيراتور والله في الفريغو قبل ما نستعملهم. هذه هي طريقة تحضير لاموس نتاع الكورجات، حاجة رائعة بسيطة ممكن ما كنتش تعودين عليها، ان شاء الله حضروها وشوفوا البنة نتاعها ان شاء الله تكون مي، ماذا بينا بهجي البنة مليحة، ماذا بينا خير المواد الملاح والمواد اللي راني ذكرتهم بالترتيب. بارك الله فيكم، شكرا على متابعتكم، وراني دائما تشرف انكم تستمعوا الي وتدوا بعض الافكار ونصائح مني، وانا كذلك راني نتعلم ونستفيد، وثاني نحاول ندير البحث تاعي ان شاء الله نجيب لكم الامور المليحة البسيطة واللي تكون في متناول الجميع. نلتقي بعد فصل قصير، ابقوا معنا، بارك الله فيكم. مرة أخرى نشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة ومتابعة كل جديد في هذه الحصة اللي هي حصتكم، ودائما تنجح بكم ودائما نجيب لكم الوصفات اللي تمتعكم. خاصة اليوم رانا خصصنا هذا العدد لمرضى الهايبرتونسيون، معناها اللي عندهم مشكل الضغط الدموي. بالنسبة للطبق الرئيسي اللي جبناه لكم اليوم هو لابان اون بابيوت بالبصلة والطماطيش. لابان ولا ما كانش لابان متوفر معنا على الأرنب، نقدروا نستعملوه في بلاستو ولا في مكانه الدجاج ولا أي نوع من اللحوم، وأنا نفضل الدجاج لأنه قريب وثمثم يطيب، والنكهة تاعو مع التوابل والبهارات والحشوش اللي راح نديروهم على بالي بلي تكون وصفة رائعة وبنينة في نفس الوقت. بالنسبة لابان و بابيوت أو بوارو إي تومات، معناها الأرنب معناها يطيب في الورق الألمنيوم بالبصلة والطماطيش. هذا طبق رائع مغذي هايل وفي نفس الوقت معناها ممتع، والبنة تاعو ما نحكيكمش معناها حاجة في المستوى. بالنسبة لهذا الطبق المكونات اللي رانا جبناها لكم هما لأربعة أشخاص، أما تحضير اللوازم نتاع طبخ هذا الطبق وتحضيره يتطلب منا 20 دقيقة تاع تحضير. أما الطهي مادام رانا راح نستعملوا اللابان ولا الأرنب، نديرو معناها الوقت تاعهم أكيد يعود كبير اللي هو 45 دقيقة. أما إذا كان دجاج ولا معناها دي مورسو تاع البولي يكون الوقت أقل بطبيعة الحال. بالنسبة للمكونات نحتاجو ربع معناها الكويس دو لابان، معناها الكويس تاع الأرنب ربعة، وإلا ربع كويس تاع الدجاج. نحتاجو زوج ريصه نتاع بصله نتاع الربطه اذا كانت كاينه، واذا ما كانش نديروا البصله العاديه من قطعوها تكون رقيقه، ثلاث حبات طماطيش يكونوا ملاح، العصير تاع حبه نتاع قارص ماذا بين القارص يكون فري، عندنا كريم فري فريش ليكيد اليجي، معناها الكريمه الطازجه تكون جاريه وفي نفس الوقت تكون خفيفه، معناها نسبه الدسم فيها تكون قليله معناها نسبة تكون ما تتجاوزش 5%. نحتاج واحد 3 مقارف، المطارد، حبات المطارد، الخردل، حبات الخردل، واذا ما كاش نقدر نستعملو لا مطارد اللي يكون اون بواط، معناها على شكل اون كريم. نحتاجو تقريبا مقرف تكون متوسطه، زعيطره تكون ماذا بينا تكون فري، لو تا فري، ولا زعيطره تكون فريش، وكذلك لي زيرب دو بروفونس ولا انواع الحشاوش اللي تحبوا تضيفوهم وتعطيكم دوكا. نحتاجو تقريبا حوالي 4 ملاعق. بالنسبه للطبق اللي هو لابان اون بابيوت او بوارو اي طوماط، بالنسبه لنا هذا الطبق اللي هو الارنب، معناها يطيب بالبصله والطوماطيش، هو طبق مليح. راح نشوفوا نكتشفوا مع بعض كيفاش راح نحضروه. اول مرحله في المراحل اللي نحتاجوها باش نطيبوا هذا البلا، اول حاجه نشعلوا الفور في درجه حراره 240 درجه. اللي عنده ترموستا ولا ريغلاج، معناها نديروها ترموستا ويت، معناها رقم 8، نريغلو على رقم 8. اول مرحله انا تهنينا منها الفور راه ديجا واجد شاعل، راح نغسلوا لي طوماط، طوماطيش والبصله. نقطعوا الطوماطيش تاعنا الى مكعبات ولا اون كارتيي. ايمانسي كذلك نقطعوا البصله ولا البوارو اذا كان كاين، البورو كما يقولوا الناس الكبار والعزايش خاصه في بعض المناطق نتاعنا والشمال نتاع الجزائر، البورو قولوا له. نقطعوا كذلك الرقيق، واش نديروا؟ نخلوهم على جهه في بول ولا في صفحه تكون غامقه. نخلطوا لا كريم فريش، الكريمه الطازجه الخفيفه، مع لا مطارد، حبات المطارد ولا الخردل، اذا كان ما عندناش حبات نديروا الخردل العادي لا مطارد، وجو دو سيترون. معناها نجيبوا بول ولا صفحه تكون قارقه ولا غامقه، نديرو الكريم فريش، الكريمه الطازجه، الخردل، مطارد اون غرا، حبات الخردل، ونديرو معها عصير الليمون. معناها جيت نخلطوهم مع بعض. نجيبو معناها الكويس نتاع لابان ولا تاع الدجاج، نابوهم بهذا الخليط اللي رانا حضرناه، اللي رانا ديجا درناه ووجدناه مسبقا. هنا اول شيء خلاص رانا كملنا المرحله الاولى تاع لا ميزون بلاص ونحضروا المواد. نروحوا المرحلة الأخرى، أول حاجة نجيبوا ورقات تاع الألمنيوم نحطوهم على الطابلة اللي راح نخدموا فيها. ماذا بينا الجهة اللي تكون اللمعان تاعها قليل هي اللي نديروها مقابلة الكويس تاع لابان، واللي تكون فيها اللمعان ماذا بينا هي تكون من برا، على باكتيفيتي التحولات الكيميائية اللي تصير أثناء الطهي، لأن على بالكم نديروها الجهة اللي تكون لماعة مقابلة اللحم ولا مقابلة الكويس تاع الدجاج ولا تاع الأرنب، ممكن تكون تفاعلات قادرة تضر بالصحة تاع الإنسان. ماذا بينا نديرو الجهة الغير لمعة هي اللي مقابلة اللحم. هذه معناها ملاحظة ماذا بينا تأخذوها بعين الاعتبار. بالنسبة لنا كي نحطو البابي ألمنيوم، نحطو ورقة ولا زوج فوق بعضهم على حسب النوعية تاع البابي ألمنيوم على الورق الألمنيوم. نديرو كل الكويس نديروه معناها على كما نقولو حنا ورقة. ومن بعد واش نحطو؟ نحطو البصله تاعنا اللي رانا مقطعينها، نحطو كذلك الكويس ديجا راهم موجودين محطوطين، نديرو فوقهم شويه بصله. من بعد نديرو لهم معناها قطع الطماطم، نديرو لهم التوابل تاعها، شويه تاع زعتره والمقرف تاع اللي زارب بالانواع اللي تحوسوا، اللي زارب دو بروفونس، هو مجموعه من ليزارومات اللي يستعملوهم بزاف في الطبخ الفرنسي، اللي زارب دو بروفونس. هذو لي زيرب دو بروفونس ملاح وهايلين ويعطونك رائعه، لكن ما ينفيش نقدروا نستعملوا الحبق ولا بعض لي زارومات اللي راهم متوفرين عندنا. من بعد ما نديروهم واش نديروا؟ نحاولوا نسكروا لي بابيوت، معنا الالومنيوم، نقطوا هذاك الخضر البصله والطوماطيش والتوابل مع لي كويس تاع لابان ولا تاع الدجاج، نقطوهم مليح، نحطوهم في ان بلا اللي يروح للفور نسمي بعضهم، ومن بعد لوحهم يطيبوا لمدة تقريبا حوالي 40 دقيقة، ممكن تكون أكثر على حساب معناها الكبر تاع الكويس، ولا على حساب معناها اللحم يكون دير ولا يكون شوية طري. هذا تعمل يطلب منا تقريبا 40 دقيقة نتاع تحضير. هنا بالنسبة لنا من بعدها نجبدوا بعد 40 دقيقة نحضروا لا ميزون بلاص تاع السيرفيس، معناها باه نحطوا المائدة تاعنا ونحطوا اللوازم نتاعها. نجبدوا لي بابيو تاعنا نفتحوهم، على بالي بلي كي تفتحهم تضربك هذيك الريحه نتاع الدجاج وتاع التوابل وتاع البصله، معناها المواد اللي رانا درناها معناها حاجه رائعه في المستوى. بالنسبة لهذا معناها التحضير يقدر يمشي مع شوية تاع روز ولا لي ليغيوم اللي راه معناها متوفرين ولا تاع الفصل تاع لا سيزون، وكيما نقدروا نديروهم كذلك مع بعض العجائن كيما المقارون ولا سباغيتي ولا تاغلياتيلي، هذو بعض العجائن اللي يقدروا يصلحوا مع هذا الطبق. نحطوه في بلا يكون الله يبارك ما شاء الله مليح يكون يكفي الكميه. نحطوا المرصو تاع اللابان، ماذا بين المرصو تاع الدجاج ولا تاع الارنب يعود محطوط مقابل الزبون ولا الكليون ولا الانسان اللي راك معارضينه. الخضره تجي من فوق معناها مجرفونيه، دير لها شويه تاع معدنوس، معناها تقدر تدير كذلك عصير الليمون حاجه قليله اذا كانت معناها النكهه ناقصه، حاجه رائعه في المستوى. معناها بالنسبه لينا احنا الطبق هذا ممتع، وخاصه اذا استعملنا اللابان ولا الارنب. اما اذا استعملنا الدجاج اذا كان مش متوفر اللابان، معناها حتى هذه بالنسبه لينا ما تاثرناش على المواد اللي رانا نحتاجها. على بالكم باللي البلا هذا فيه نسبه قليله بزاف من المواد الدسمه، كما رانا شفنا المواد مع بعض. بعض لي زاستيوس اننا الارنب اون جينيرال يعود كيما نقولوا قليل، خاصه الارنب تاع البرا معناها لابان سوفاج، بالنسبه لنا يكون ناقص من المواد الدسمه. هو في 100 غرام تقريبا فيه 8 غرام تاع مواد دسمه. غني كذلك لابان بالبروتينات، فيه من 29 غرام في 100 غرام نتاع لابان. الفيتامين، المجموعه نتاع الفيتامين بي كامل متوفره، فيه نسبه مليح من الكالسيوم والبوتاسيوم. الفيتامين والمواد معناها حاجة رائعة، خاصة يطيبنا في الألمنيوم، معناها يحاول معناها دائما يخلي المواد ولا المواد كامل اللي راها فيه تبقى الداخل ويستفيد منها الجسم تاعنا. معنى هذا بالنسبة لنا عبارة عن بلا ريجيم خاص بالناس اللي عندهم مشكلة تاع ليبرتونسيون وعندهم مشكل معناها نتاع الدم كيما نقولوا احنا الناس الكبار ولا لا طونسيون. بالنسبة لنا هذا الطبق ان شاء الله يكون مليح، جربوه، حاجة بسيطة رائعة واكيد تعود النكهة تاعها في المستوى. ما تنسوش تبقوا معنا، ما بقناش بزاف الوقت وما بقتناش بزاف الوصفات، بقتنا وصفة ان شاء الله حاولوا نشوفوها مع بعض بعد هذا الفصل القصير. مرة أخرى نشكركم والله نفرحوا بزاف كي راكم تبقوا معنا وتتابعوا فينا دائما مع حصتكم اللي هي حصة طبخي مني ليك من إذاعة الجزائر من المسيلة، وكذلك من تقديم وإعداد الشيف حادي بيغضر، بارك الله فيكم. آخر طبق اللي هو طبق التحلية المخصص للمرضى اللي عندهم مشكلة تاع ليبرتونسيون، اللي عندهم مشكلة الدم كما نقولوا احنا الناس الكبار، ولا دائما الناس الكبار يقولوا المشكلة تاع الدم ولا المشكلة تاع الضغط الدموي. بالنسبة للطبق هذا رائع، مليح، بنين، وفي نفس الوقت خفيف. هو غاتو بالسيترون، معناها كعك بالليمون، بوتي غاتو او سيترون، والله معناها مجموعة من الكعك يعود مخدوم بالليمون وبعض المواد اللي راحين نشوفوها مع بعض. أول حاجة قبل ما نبدأ ذكر المواد، أول شيء على بالنا باللي هذا الطبق تحضيراته تطلب منا حوالي 20 دقيقة تحضير المواد واللوازم، اما بالنسبه للطهي تاعو يطلب منا تقريبا 25 دقيقه. هذو بعض المعلومات الاضافيه اللي دائما نحبوا نضيفوها ونعطوها لكم باه تكونوا معناها منظمين في الوقت، وكذلك تعرفوا الوقت اللي يكفي لطهي هذا الطبق وكيما هذا الاطباق اللي رانا دائما نجيبوها. بالنسبه للمكونات نتاع الكاطو اللي 8 حبات ولا 8 كاطو، نحتاجو ياورت ناتور، معناها ياورت يكون طبيعي نسبة الدسم فيه 0%، معناها ما تكونش فيه كامل نسبة الدسم. كي نقولو ياورت طبيعي احنا دوك نحسبو بالميزان، نحتاجو ياورت ناتور فيه 0% من المواد الدسمة، معناها حوالي 250 غرام، نوزنو 250 غرام تاع ياورت ناتور خالي من الدسم، معناها 0% من المواد الدسمة. نحتاجو كذلك 31 غرام نتاع الزبدة بدون ملح، كاين نوعية من الزبدة يسموها البور سونسيل، لو بور سونسيل ولا زبدة بدون ملح، هذه اللي تخص للريجيم اللي رانا راح نخدموه اللي هو المشكل تاع الضغط الدموي. والضغط الدموي كما تعرفوا باللي ما يحبش وما يتلائمش وما يتوافقش مع الأطباق اللي فيها الملح. معنا هنا البور سونسيل الزبدة بدون ملح كاينة تتباع 30 غرام. عندنا حليب منزوع الدسم كليا ولا يقولوا له لي اكريمي اللي هو زوج مقارف نتاع حليب. بالنسبه لنا كذلك نحتاج ايدولكورون اون بودر هو نوعية من السكريات. هذا السكر، ولا نقدر نستعمل السكر العادي، زوج مقارف. نحتاج الفارينة، معناها شوية تاع فارينة تعدهم خلطة بالخميرة، معناها مخلطة مع بعضها. الوزن تاعها كامل 185 غرام، معناها الفارينة تاعنا فيها تقريبا حوالي واحد 180 غرام وواحد 5 غرام تاع خميرة، خلطوهم مع بعض. نحتاجو حبة تاع بيض، بشور ليمون، واحد المقرف تاع بشور ليمون، هذا فيما يخص الكعك. نعاودو لثمانية أشخاص ولا ثمان حبات تاع جاتو نتاع معناها طارت ولا جاتو أو سيترون. نحتاجو ياورت طبيعي بدون دسم، معناها صفر دسم، فيه 250 غرام. الزبدة بدون ملح كاينة تتباع، معناها اللي يروح يشري دايما يقول له أعطيني زبدة سونسيل، وإلا اللي معناها يعرف يقدر يشوف في اللومبالاج يلقى باللي سونسيل يشريها ويستعملها بيحضر هذا الطبق. نحتاجو البور سونسيل 30 غرام. نحتاجو حليب منزوع دسم كليا زوج مقارف. نحتاجو ايديلكورون اون بودر، نوعية من السكريات الصناعية اللي دايما يستعملوها في الحلويات، نحتاجو زوج مقارف. فارينة تكون مخلطة مع الخميرة، الخميرة تقريبا تاع الكاطو تاع الساشيات. نحتاجو 185 غرام كامل، معناها الفارينة 180 غرام و5 غرام تاع خميرة، حبة كاطو، وبوشور تاع ليمون، واحد المقرف صغيرة. هذا فيما يخص الكعك. أما فيما يخص الكولي ولا التحضير الثاني اللي يمشي معاه، نحتاجو ولا نقولو كولي دو فرويروج. لهنا نحتاجو مجموعة من الفواكه اللي تكون لون تاعها أحمر، تكون طازجة ولا تكون سيرجولي، معناها تكون مجمدة. نحتاجو حوالي 300 غرام. نحتاجو جي دان سيترون، حبة تاع قارص نعصروها، يكون ماذا بنا سيترون فري معناها طازج، وكذلك شوية تاع سكر ولا ايدي كورون اون بودر. نحتاجو زوج مقارف. هذا فيما يخص الكولي ولا لاصوص اللي راح نديروها فوق هذا الكاطو. هنا بالنسبة لنا رانا شفنا مع بعض المواد، راح نشوفوا درك مباشرة مراحل وطريقة التحضير. دايما في لا ميزون بلاس اول حاجة راح نشعلوا الفور. الفور تاعنا الترموستا تاعو تعود مريقلة على رقم 6، او الى عندنا الفور العادي 180 درجة، معناها الفور اذا كان ترموستا نرقلوه على 6 رقم 6، واذا كان درجة الحرارة العادية نرقلوه على 180 درجة مئوية. من بعد واش نوجدو؟ نوجدو لي زيست دو سيترون، ونعصرو الحبة تاع القرص، ونوجدو الجيو نخلوه على جهة باه من بعد نستعملوه. هنا جو دو سيترون راح نستعملوه بالنسبة لل معناها كولي دو فروي روج، وكذلك نستعملو لي زيست باه نحضرو الكعك. أول شيء نذوبو الزبدة، نحطوه على جهة، نطلعو معناها حبة تاع البيض هذيك، نحاولو نضربوها مليح بالفوي معناها بالخلاط اليدوي. وفي صلادي ولا ماعون يكون واسع وكبير، نخلطوا الياورت مع الفارينة، ومن بعد نزيدوا لهم لي ديكورون ولا شوية تاع سكر، نزيدوا لهم البار زبدة ذايبة تكون كذلك تياد ما تكونش سخونة بزاف، لي زيست ولا بوشور ليمون قارص، خلطوهم مع بعض، معنا بالنسبة لنا يتخلطوا مجمولين. نخلطوا هذه المكونات حتى نتحصلوا على عجينة تكون متماسكة وتكون خليط يكون مليح، معناها مخلطينه بطريقة بروفيسيونيل بطريقة مليحة. بعد لاباط تاعنا واش نديرو؟ راح نجيبو ليمون ريبارتيسي، معناها نوزعو العجينة هذه في ليمون صغيرين يكونوا مدورين كما ليمون يسموهم ليمون رون ا ميوفان. هذو ليمون يكونوا صغيرين، يكونوا شوية طالعين، ندهنو شوية بالماتير غراس، شوية تاع زبدة خفيفة بالبانسو، نديروهم. ومن بعد واش نديرو؟ رايحين نطيبوهم في فور اللي قلنا مسبقا 180 درجة او 6 ترموستا لمدة 25 دقيقة. بعد ما كملت مدة الطهي تاعهم، ديمولي لي بتي كاطو هذو، معناها نحاولوا نحوهم المول، خلوهم يبرد شوية، ونحطوهم على شح، قطوهم بكاش طورشون يكون نظيف، خلوهم دو كوتي. في هذه اللحظة رايحين نقصلو لي فروي روج كيما بار اكزومبل سوريز ولا لي فرومبواز ولا هذه الانواع، الكارز ولا الفرومبواز ولا التوت اذا كان متوفر لون تاعو احمر، نديرهم في بول تاع الميكسور، استدير مع شويه تاع سكر ولا ايدي كورون والعصير ليمون، نميكسوهم مليح مليح في الميكسور، ومن بعد نحطوهم على جهه. هنا بالنسبة لنا وجدنا كامل لا ميزون بلاس. هنا يبقى لنا مستمعينا الأكارم، هنا يبقى لنا المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة التزيين والتقديم. راح نجيبوا البلا يكون زين، يكون مليح، ويكون معناها باهي. هنا بالنسبة لنا نحطوا لي قاطو هذوك تاعنا ديكوروهم، ومن بعد نابوهم ولا نديروا فوقهم بالمقرف شويه تاع الكولي اللي رانا حضرناه تاع الفروي روج، حاجه تشهي بريزونطابل. تقدروا ديروا ورقات نعناع ولا اي ماده ولا اي معنى عنصر اللي يضيف لكم هذيك التحفه تاع الديكور. ان شاء الله هذا الطبق اللي رانا معناها جبناه لكم مليح وبسيط، وهذا القاطو اللي رانا اقترحناه اليوم بالنسبه لمرضى ليبرتونسيون اللي عندهم مشكل تاع الضغط الدموي يتوافق مع هذا المرض. هذا الطبق اللي جبناه ان شاء الله ربي يشفي جميع المرضى وربي يعينهم، وان شاء الله كذلك ربي يعافي جميع الاصحاء المستمعين الاكارم. بارك الله فيكم. ان شاء الله تكون الوصفات اللي رانا جبناها لكم في المستوى تكون بسيطه، كذلك تكون في متناول الجميع، وان شاء الله كي تحضروها ثاني تجي الوصفات ناجحه، لاننا دائما نختار لكم ان شاء الله الاشياء المليحه والناجحه في نفس الوقت. ما بقى لي الا نقول لكم بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه على متابعتكم لحصتنا وحصتكم جميعا ايها المستمعات الكريمات ولا ايها المستمعون الاكارم في حصه طبخ مني ليك من الاذاعه الجزائريه من المسيله، دائما من اعداد وتقديم الشيف حديدي الاخضر. دمتم ان شاء الله في السعاده والهنا، ربي يفتح عليكم يعطيكم كل خير. تابعونا اسبوعيا دائما يوم السبت ابتداء من 10:10. بارك الله فيكم، وان شاء الله نلتقي في فرصه اخرى مع اطباق متنوعة وكيفية ناجحة دائما مع الشيف حديدي الأخضر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.